فشجر رجل مع أمه فحلف يمينا بلفظ عليه الإقرار لا يكلم أمه أبدا، ثم كلمها فيما بعد، فهل طلقت زوجته أم لا؟ وهل عليه أن يكتب كتابا جديدا أم لا؟ قول رجل عليه الحرام ليس طلاقا وإنما هو يمين، فهذا الذي حلف ألا يكلم أمه بقوله عليه الحرام ثم كلمها وقع عليه يمين ما وقع عليه طلاق، فعليه أن يخرج كفارة يمين، كفارة يمين مثل الميسور إطعام 10 مساكين، وبالنسبة لغير الميسور يكون 6 أيام. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.